الذي يصلي وحده. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذه الأحاديث بقوله: باب فضل صلاة الجماعة. باب فضل صلاة الجماعة. والحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله كما هو معلوم من تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله، وتبويب أبي عيسى الترمذي بنحو تبويب أبي عبد الله البخاري، فإن أبا عيسى الترمذي قد قال: باب ما جاء في فضل الجماعة، والبخاري رحمه الله قد قال: باب فضل صلاة الجماعة. كذلك جاءت روايات أخرى ما جاء في الصحيحين، واللفظ للبخاري من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. وهذه الرواية التي في الصحيحين توافق رواية أبي هريرة، توافق رواية أبي هريرة التي ذكرها الترمذي رحمه الله، فإن أبا عيسى الترمذي رحمه الله ذكر لفظين: اللفظ الأول 27 درجة، وذلك من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، واللفظ الثاني من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه 25. جاءت رواية الصحيحين كذلك من طريق أبي سعيد الخدري رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والأصل في الصحابة إنما هو الترضي، ولكن قد سبق اللسان، وإلا الأصل في الصحابة هو الترضي. قال ما جاء في رواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه موافق لرواية أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء كذلك عند البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، لرواية أبي هريرة في صلاة الرجل في الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الروايات سردها وذكرها مهم، لأن هذه الروايات لها تعلق بالمسائل التي سنذكرها في ثنايا الأحاديث. هذه الروايات لها تعلق بالمسائل التي سوف نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى في ثنايا الأحاديث، فليس فقط سردا للروايات لمجرد السرد، وإنما هذه الروايات سنأخذ منها فوائد عند ذكرنا لمسائل وفوائد هذه الأحاديث. جاء في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين واللفظ للبخاري: في صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، أو تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك كما جاء في الرواية أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وجاء كذلك في رواية مسلم من حديث أبي هريرة: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. وهذه الرواية رواية مفيدة في معنى الدرجة، هذه الرواية رواية مفيدة في معنى الدرجة. ما المقصود بالدرجة وما المقصود بالجزء؟ سوف نعلم ذلك استدلالا بهذه الرواية. هذه الروايات التي جاءت لألفاظ هذا الحديث تدل على فضل صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة كما بوب على ذلك النووي رحمه الله في تبويباته على مسلم من سنن الهدى، كما جاء ذلك من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. وهذا كذلك هذا اللفظ سنستفيد منه في أثقل الصلاة على المنافقين، في أثقل الصلاة على المنافقين. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هنا قال: والله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، أو مريض إن كان قال، ثم قال: إن كان المريض يمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. كذلك جاء عند مسلم أيضا من قول عبد الله بن مسعود أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة يرفعه بها درجة ويحط عنها بها سيئة، إلى أن قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، لقد كان الرجل يؤتى به يهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذه الروايات وهذه الأحاديث والآثار كلها تدل على أهمية صلاة الجماعة، كلها تدل على أهمية صلاة الجماعة. وكان هذا التضعيف في صلاة الجماعة 25 درجة، 27 درجة، قال أهل العلم ذلك لأمور. الأمر الأول لما في صلاة الجماعة من زيادة الأجر، وذلك ما فيه الذهاب إلى صلاة الجماعة وحط السيئات ورفعة الدرجات، وما من خطوة يخطوها إلا كان له بها حسنة. ثانيا لما في صلاة الجماعة من اجتماع القلوب والأبدان على فعلها، واجتماع القلوب والأبدان مظنة التآلف والمحبة والائتلاف. الأمر الثالث أن في صلاة الجماعة أن فيها اتباعهم لقائد واحد يتقدمهم فيها، والشريعة جاءت بالاهتمام الشديد بالاجتماع، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فكما أن العبد المسلم في صلاته يأتم بالإمام، كذلك الواجب عليه أن يطيع الإمام الأعظم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فإمام الصلاة تأتم به في صلاتك، في الركوع، في السجود، في التكبيرات. كذلك الإمام الأعظم تأتم به في أنك تطيع الإمام في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وأنك لا تخالف، كما أنك لا تخالف إمام الصلاة، وإن خالفت إمام الصلاة من غير ضرورة فكذلك، وإن خالفت إمام الصلاة من غير ضرورة ومن غير حاجة فإن صلاتك باطلة، فكذلك إن خالفت الإمام الأعظم وخرجت على هذا الإمام، فإن أهل العلم رحمهم الله قد ذكروا في عقائد أهل السنة تحريم الخروج على إمام المسلمين. فهذا فيه تعويد للنفس على الانضباط، وعلى أن الإنسان لا يكن شاذا عن جماعة المسلمين ويصلي وحده، لا يكون شاذا عن جماعة المسلمين ويصلي وحده. الأمر الثالث، الأمر الرابع، قال أهل العلم فيه التمرين على طاعة الله عز وجل بالاتباع، فيه التمرين على طاعة الله سبحانه وتعالى بالاتباع. فإن الذي يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد 5 مرات ويصبر على ذلك فإنه يعود نفسه على اتباع الشريعة، يعود نفسه وعلى اتباع الشريعة، وهذا مدعاة إلى انضباط العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى. شغال الخارجي؟ وهذا مدعاة إلى انضباط العبد في طاعة الله واتباعه لشريعة الإسلام. الأمر الخامس، فيه التمرن على التواضع، وذلك باستواء مقام الشريف والوضيع في صلاة الجماعة، فيه التمرن على التواضع وذلك باستواء مقام الشريف والوضيع في صلاة الجماعة. لذا كان بعض الذين عندهم شيء من عدم التواضع لا يصلون مع الجماعة، ومنهم الحجاج ابن أرطات، وهو من رواة الأحاديث، ولكن كانت عنده أنفة من الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد. فقد ذكر الذهبي رحمه الله ما قاله الشافعي رحمه الله أن الحجاج ابن أرطاط قال: لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعة، لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعة. علق الذهبي رحمه الله على كلام الحجاج ابن أرطاط بقوله: لعن الله هذه المروءة، لعن الله هذه المروءة، ما هي إلا الحمق والكبر كي لا يزاحمه السوقة، كي لا يزاحمه السوقة. فتعقب الذهبي رحمه الله ما نقل عن الحجاج بن أرطاط بقوله: لعن الله هذه المروءة، ما هي إلا الحمق والكبر كي لا يزاحمه السوقة. ثم قال رحمه الله: أعني الذهبي، وكذلك تجد. وهذا أمر واضح عند بعض أصحاب المراتب العالية أو الرؤساء الذين عندهم شيء من الكبر، قال الذهبي رحمه الله: وكذلك تجد رؤساء وعلماء يصلون في جماعة في غير صف، فذلك هرب من ماذا؟ من أنه يصطف مع في زعمه مع وضيع أو مع فقير. قال الذهبي رحمه الله: وكذلك تجد رؤساء وعلماء يصلون جماعة في غير صف، أو تبسط لهم سجادة كبيرة حتى لا يلتصق به مسلم، فإنا لله، فإنا لله. وبسط السجادة هذا واقع، تجد بعض الناس يبسط سجادة كبيرة ليس لكونه يحتاج إلى هذه السجادة، لا، ولكن يبسط ذلك حتى يباعد بينه وبين من هو يكون بجواره، يكون بجواره. وهذا خلاف ما جاءت به النصوص الشرعية وما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعن السلف الصالح. فقال أهل العلم: صلاة الجماعة تحث على التواضع، صلاة الجماعة تحث على التواضع، كما نقلنا لكم ما كان عن حجاج بن أبطال عفى الله عنه. الأمر السادس: أن صلاة الجماعة إغاظة للأعداء، فإذا رأى العدو اجتماع المسلمين في بيوت الله سبحانه وتعالى لإقامة هذه الصلاة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإن هذا فيه إغاظة لأعداء الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد بعض هؤلاء السفهاء يقول: لا يجوز جبر الناس على الصلاة، لا يجوز جبر الناس على الصلاة، لعل هذا السفيه قد حصل في قلبه الغيظ من اجتماع الناس في بيوت الله سبحانه وتعالى، أو أنه من المتخلفين عن الصلاة ولا يحب أن يكلم أو ينصح، فيفتي هذا السفيه، والسفه ضد الرشد، السفه ضد الرشد، فلو كان هذا راشدا لما قال هذا الكلام، ولكن لسفه هذا المتلفظ بهذا الكلام قال مثل هذه الكلمات. وأما من نور الله سبحانه وتعالى بصيرته فإنه يكون متبعا للكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. لذلك كل من يتكلم في مسائل الدين مخالفا لما عليه أهل العلم فإن كلامه إنما يكون كلامه على غير بصيرة في دين الله سبحانه وتعالى، على غير بصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أمر واضح. لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله لما ذكر النصوص الشرعية في النهي عن الاختلاط قال: ولا تظهر هذه النصوص إلا لمن نور الله بصيرته، إلا لمن نور الله بصيرته. أما من أعماه الله سبحانه وتعالى وأعمى بصيرته فإنه لا يرى كما يرى ذلك الذين نور الله سبحانه وتعالى بصائرهم. لذلك من فضل الله سبحانه وتعالى أن نور الله سبحانه وتعالى بصائرنا ونظرنا في نصوص الكتاب والسنة، وأخذنا ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. أما هؤلاء الشذاذ من الناس الذين اتبعوا أهواءهم واتبعوا آراءهم واتبعوا ما يمليه عليهم إبليس اللعين، فإنهم قد خالفوا ما عليه جماعة المسلمين. قد خالفوا ما عليه جماعة المسلمين، وكم تكلم هؤلاء المتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى وذهبوا، وبقي ذكرهم السيء، وبقي ذكرهم السيء. وأما أهل العلم رحمهم الله الذين يتكلموا في دين الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فإن ذكرهم باق إلى قيام الساعة، فإن ذكرهم باق إلى قيام الساعة. فالعبد المسلم يحمد الله سبحانه وتعالى أن نور الله سبحانه وتعالى بصيرته، وهذا والله من الفضائل والنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها سبحانه وتعالى. فهذه الفضائل والفوائد كلها في صلاة الجماعة، وقد ذكر هذه الفضائل والفوائد غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. جاء كما سمعنا في الروايات 25، وجاء في روايات أخرى 27، فكيف الجمع بين هذه الروايات؟ جمع أهل العلم رحمهم الله بأمور وأجابوا بأجوبة. أولا، أنه لا منافاة بينهما، فذكر القليل لا ينفي الكثير، وكما هو معلوم أن مفهوم العدد باطل وغير مأخوذ به في باب المفهوم، وهو باطل عند جمهور الأصوليين كما حكى ذلك النووي رحمه الله. قال ابن حبان رحمه الله: هذا الخبر مما نقول في كتبنا بأن العرب تذكر الشيء بعدد محصور معلوم، ولا تريد بذكرها ذلك العدد نفيا عما وراءه. فهذه من طرائق العرب، حتى لو ذكر ما جاء في بعض الروايات بخمس وعشرين، هذا لا ينفي ماذا؟ 27. قال: ولم يرد بقوله هذا أنه لا يكون للمصلي من الأجر بصلاته. اشتقر يا أحمد في شيء؟ خليك معنا. طبعا أنا جمعت يعني من كلام أهل العلم ما يعني 13 جوابا، لأن الكلام في حديث أبي هريرة، وأتمنى دائما أن لا ينظر الطالب إلى الشرح، لم أفتح تحفة الأحوذي اللي معك وشو، فأتمنى يا إخواني لا حتى أحمد الشيخ لم أرجعنا، وقد يكون ذكر شيئا من هذا، لكن أتمنى. لذلك كان بعض مشايخنا يقول للطلاب لا يحضر أحدا بشرح، لا يحضر أحدا بشرح، لأنه سيكون يعني يبحث عن كلام الشيخ أو كلام المدرس فيشير، وكان هذا الواجب عليه أن يكون ماذا؟ في البيت. أنا أتكلم بصفة عامة لا أقصد أحدا. لذلك اليوم لما سألت أنا نسيت أين وصل صراحة، لكن كان الطلاب كذلك لا ينسون أين وصلنا، فما ذكر لي في الذا إلا واحد على الصواب، إلا واحد على أنا من فكيت الكتاب يعني جاء يعني قبل أن أنظر، يعني حصل عندي شكك هل هو فضل الصلاة الخمس أو ما جاء فضل الجماعة. فيعني هذه التسجيلات وهذه الورقات الذي بين أيديكم أين ذهبتم بها؟ دفاتركم السابقة أين ذهبتم بها؟ إذا ما عرفتم أين وقفنا. والله أنا أتفكر، قال طيب أقول هذا ولا الطلاب أين ذهبوا بالأوراق السابقة؟ أنا ما عرفت في الدرس إلا قبل صلاة العشاء. ها؟ وما عرفت الدرس إلا قبل صلاة العشاء. أنت الواتس دائما الواتس أب ما تفتح إلا بعد ذلك، بعض الفوائد يذكرها لك بعد أسبوع يقول جزاك الله خير يا شيخنا. أنت معذور هين، لكن أقول الطلاب أنا أنا أنا من أرسلت الرسالة في الواتس أب فيها هذا الذي تنظر من قرأ الرسالة، قرأها جمع ولكن لم يجب، ما أدري لماذا، أظن حياء والله أعلم، ما ودي يتقدم على أشياخ يتقدم على طلاب العلم. لا يا أخوان احرصوا على الدروس، والله ستذهب يعني الحرص طيب. أنا لا ألزمكم بهذا لكن والله أحثكم على هذا، الحرص طيب على المراجعة يعني والقراءة والمذاكرة ومراجعة ليس من باب الإلزام ولكن من باب أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه. قال ولم يرد بقوله هذا أنه لا يكون للمصلي من أجل بصلاته أكثر مما وصف في خبر أبي هريرة. ثم قال رحمه الله ذكر البيان بأن الفضل للمصلي الجماعي يكون أكثر مما ذكر في خبر أبي هريرة، ثم ذكر خبر ابن عمر. ثانيا يقول أولا لا منافاة بينهما، فذكر القليل لا ينفي ماذا؟ الكثير. ثانيا أن يكون نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أخبر أولا بالقليل 25 ثم أعلمه الله بالزيادة بزيادة الفضل فأخبر بها. ثالثا قال بعض أهل العلم أنه يختلف باختلاف المصلين والصلاة 25 و27 فيكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاة وبحسب المحافظة على هيئتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك. رابعا أن الدرجة غير الجزء، إنه قال في حديث أبي هريرة 20 جزءا، وجاء في حديث ابن عمر 20 درجة. قال ابن الملقن رحمه الله وهذا غلط، وذلك لأن لفظ الدرجة قد جاء في الحديث كما ذكرنا في أول إيش الدرس في الروايات، لفظ الدرجة جاء في الحديثين كما جاء في أول الدرس في الروايات. ذلك قلت اكتب الروايات لأن هذه الروايات سنستفيد منها أثناء وفي ثنايا المسائل. خامسا الجواب الخامس أن الجزء في الدنيا والدرجة في الجنة. الجواب السادس أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده. الجواب السابع أن 27 للصلاة الجهرية و25 للسرية، قالوا لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه. الجواب الثامن أن 27 إذا كان فيه خطى إلى المسجد وانتظار للصلاة، و25 إذا انتفيا. الجواب التاسع أن 27 لمن صلى في جماعة في المسجد، و25 لمن صلى جماعة في غيره. في المكاتب مثلا في غير المساجد. الجواب العاشر أن 27 لمن أدرك الصلاة كلها مع الإمام، والثاني 25 لمن أدرك بعض الصلاة. الجواب الحادي عشر أن 27 لمن صلى في جماعة كثيرة، وخمسا وعشرين لمن صلى في جماعة قليلة. الجواب الثاني عشر أن 27 لصلوات العشاء والفجر والعصر، وذلك لما يكون في هذه الصلوات من اجتماع الملائكة، اجتماع ملائكة الليل والنهار، وخمسا وعشرين لغيرهم، لغير هذه الصلاة. الجواب الثالث عشر قالوا بالترجيح، أما الأجوبة الماضية فإن أهل العلم قد سلكوا فيها مسلك الجمع، والجواب الثالث عشر سلك فيه الذين قالوا به مسلك ماذا؟ الترجيح. فقيل رواية الخمس مقدمة لكثرة رواتها، ذلك أبو عيسى الترمذي قال هنا، وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 27 درجة. قال: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. فبعض أهل العلم مال إلى ترجيح رواية 25، وذلك لكثرة رواتها، وبعض أهل العلم مال إلى ترجيح رواية 7 لأن فيها زيادة من عدل حافظ. هذه الأجوبة هي كلها احتمالات، هي كلها احتمالات، فإنه لم يرد عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه جوابا أو بيانا أو تفسيرا ل25 أو 27. ذلك قال شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وأحسن ما قيل في ذلك أن هذا مما تقصر عنه فهوم البشر، أن هذا مما تقصر عنه فهوم البشر، وما كان كذلك فالذي يلزمنا منه التصديق والامتثال، وما كان كذلك فالذي يلزمنا منه التصديق والامتثال. لكن نستفيد احتمالات من هذه الاحتمالات أشياء، ما هي؟ نستفيد من هذه الأجوبة أشياء، ما هي؟ لا أريد دقة فهم. ها أحسنت، المحافظة على التبكير والمحافظة على كمال الصلاة، المحافظة على التبكير وعلى كمال الصلاة. كذلك الحنابلة رحمهم الله يقولون الصلاة في المسجد العتيق أفضل من غيرها، الصلاة في المسجد العتيق أفضل من غيره، وعللوا في ذلك علل سنذكرها بإذن الله تعالى في ثنايا شرح كتاب الصلاة وما يأتي في أبواب المساجد. لكن كذلك الكثرة، كثرة الجماعة، فما ذكره كذلك الذهاب إلى المسجد، ما يكون فيه من الخطى ورفعة الدرجات إلى آخر ما جاء، فما ذكره أخونا هو الذي أريده، أن هذه الاحتمالات وإن كانت احتمالات كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله، لكن القارئ يستفيد من هذه الاحتمالات فائدة له، يستفيد من هذه الاحتمالات فائدة له إيمانية، وذلك بأن يحرص على التبكير، يحرص على القيام بهذه الصلاة على كمال هيئة، وعلى يعني القيام بالواجبات والأركان والمستحبات. ما معنى درجة؟ ما معنى درجة؟ قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ب27 درجة. لو سألك سائل ما معنى درجة، الجواب أي صلاة. معنى درجة أي صلاة. ويدل على ذلك رواية مسلم: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. صلاة مع الإمام أفضل من 25 ماذا؟ صلاة يصليها وحده. فهذا فيه دليل على أن المقصود بالدرجة هنا ماذا؟ الصلاة. كذلك ما جاء عند أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده 25 ضعفا كلها مثل صلاته. 25 ضعفا كلها مثل صلاته. فهاتان الروايتان تدل على أن المقصود بالدرجة أي صلاة. وهذا الأمر قد اختاره القاضي عياض المالكي رحمه الله، ورجحه كذلك ابن دقيق العيد رحمه الله عز وجل. وقد ثبتت المضاعفة، وهذه فائدة استرادية كذلك، إلى 50 صلاة، ولكن في موطن من المواطن، كما جاء ذلك عند ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة، فإن صلاها بأرض قي، يعني بأرض إيش؟ فلات. بأرض قي يعني بأرض فلات، فأتم ركوعها وسجودها بلغت صلاته 50 درجة. بلغت صلاته 50 درجة. بعض الناس في السفر لا يتم الركوع والسجود، لا يتم الركوع والسجود بعلة ماذا؟ لعلة السفر. وهذا الحديث فيه فائدة، قال: فإن صلاها بأرض قي فأتم ركوعها وسجودها بلغت صلاته 50 درجة. فلا يكون عارض السفر يجعلك لا تتم الركوع ولا السجود. فإذا كنت في فلات، إذا كنت في خلاء، إذا كنت بأرض قي، فقد جاء الفضل عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بأنه إذا أتم ركوعها وسجودها بلغ صلاته 50 درجة. بلغ الصلاة بخمسين درجة. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هنا: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة، إلا إذا كان الرجل معذورا، إلا إذا كان الرجل معذورا، كأن يكون مريضا، أو يكون قد انشغل في دورة المياه للوضوء ولقضاء حاجته، أو كان عاجزا، فإنه يدخل في هذا الفضل، يدخل في هذا الفضل. وذلك لأنه قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، كما صح ذلك عند البخاري من حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا تخلف عن الجماعة وهو كان من أهل الجماعة بل قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان إيش، فكان من أهل إيش الجماعة. وهذا من فوائد ماذا؟ صلاة الجماعة، أنك إذا عجزت، أنك إذا تأخرت لعذر، إذا قدم الغداء مثلا، قدم العشاء وكانت نفسك متشوقة إلى الأكل، وكانت نفسك يعني تميل إلى الأكل مع ما يكون من نفسك من الجوع، فإنك وإن تخلفت عن صلاة الجماعة فإنك تأخذ أجر صلاة الجماعة، وذلك لأنك معتاد للصلاة في إيش؟ في الجماعة، لأنك معتاد لأن تصلي الصلاة في الجماعة. وهذا من فضائل صلاة الجماعة، أن الذي يتخلف عن الصلاة حتى لسفر، تخلفت لسفر، فإنه كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ذلك قال أهل العلم الألف واللام في الفذ، لما جاء في الحديث صلاة الفذ قالوا الألف واللام في الفذ، وإن كانت للعموم فالمعذور خرج بدليل. الألف واللام في الفذ، صلاة الفذ، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين بسبع وعشرين. يقول قائد الفذ عام، ألف واللام هنا العموم، فكيف أخرجت المعذور بهذا العموم؟ نقول أخرجناه بدليل، أخرجناه بدليل بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ذلك قال الروياني في وهو من فقهاء الشافعية في تلخيصه، قال تحصل له الفضيلة إذا كان قصده جماعة لولا العذر، تحصل له الفضيلة إذا كان قصده جماعة لولا العذر، تخلف لأجل الثوم، لأجل البصل، لأجل ما يكون من الأعذار المبيحة للتخلف عن إيش؟ عن الصلاة. نقول تحصل كما قال أهل العلم، تحصل له الفضيلة إذا كان قصده جماعة لولا العذر للأخبار الواردة فيه. ولكن النووي رحمه الله خالف في ذلك وقال هذه الأعذار مسقطة للإثم والكراهة، ولا تكون محصلة للفضيلة بلا شك. هذه الأعذار سفر، مرض، عجز، أكل ثوم أو بصل، حضور طعام، هذه الأعذار مسقطة للإثم والكراهة ولا تكون محصلة للفضيلة. ولكن هذا الكلام من النووي يرده المنقول عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يرده المنقول عن رسول الله صلوات ربي وسلامه، ذلك يقول ابن الملقن رحمه الله ويرده المنقول، يعني حديث إيش؟ أبي موسى. ويرده المنقول يعني حديث أبي موسى. جاء في الحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبعين وعشرين درجة. المرأة لو صلت في المساجد فهل تحصل هذه الفضيلة؟ الجواب تحصل هذه الفضيلة متى؟ حيث يشرع لها الخروج إلى المسجد أو إلى المصليات كصلاة العيدين، حيث يشرع لها الخروج إلى المساجد كصلاة العيدين. لماذا خصصنا؟ أجيبوا. صلاة في البيت أفضل. ها؟ نعم. العيد شبه؟ أجيب قاربته. الآن الرجال محمد. الآن الرجال جاءت الشريعة بأن يشهدوا ماذا؟ الجماعة. والنساء في البيوت. شابهت النساء الرجال في صلاة إيش؟ العيدين. شابهت النساء الرجال في أنهن يشهدن صلاة إيش؟ العيدين. فكان لهم ماذا؟ الفضل. فكان لهم الفضل، ذلك كان كلام أهل العلم دقيقا. قالوا نعم، في المرأة حيث يشرع لها الخروج إلى المساجد كصلاة العيدين. ثم قالوا هذه قاعدة عامة، لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعا. وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعا، كما لو قيل من صلى في فلات، لو أن رجلا صلى في فلات، لو أن امرأة يصح. فوصف الرجولية يقول أهل العلم بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعا، فالنساء والرجال كل منهما يساوي الآخر في هذا الباب من غير نزاع، كما نبه على ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله. ولكن في صلاة الجماعة الصلوات الخمس فهذه المرأة لا تنال الأجر، فالتضعيف لها في بيتها، والأفضل لها أن تصلي في بيتها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري: صلاة الرجل في الجماعة تضعف أو تضعف، أو قال تضعيف، وهو يدل على أن صلاة المرأة لا تضعف في الجماعة، فإن صلاتها في بيتها خير لها وأفضل. ثم ذكر حديث قال: وروى بقية عن أبي عبد السلام عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: صلاة المرأة وحدها تفضل على صلاتها في الجمع 25 درجة، لكنه حديث ماذا؟ ضعيف. قال: خرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان، هو غريب جدا، وذكرته للانتباه له حتى لا يقول أن قائل هناك حديث يفيد في هذا الباب، لا لا يصح. في قول أهل العلم غريب معناه ماذا؟ ضعيف. في قول أهل العلم غريب، هنا قال غريب جدا معناه ضعيف. صلاة المرأة وحدها تفضل على صلاتها في الجمع 25 درجة، هذا رواه من؟ أبو نعيم في تاريخي، ولكنه لا يصح. ولكن عندنا أن ذلك خاص فقط بالرجال، وأما ما جاء في الحديث حتى وإن كان يقوي يعني قولنا، ولكنه لا يصح، فإن فيه قال ابن رجب رحمه الله: وروايات بقية عن مشايخه المجهولين لا يعبأ بها. وروايات، وهذه قاعدة في بقية، قال: وروايات بقية عن مشايخه المجاهيل لا يعبأ بها. قد ذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو من هو في علم العلل، وهو من هو رحمه الله في علم العلل. كذلك سئل شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: من المعلوم أن صلاة الجماعة في حق النساء غير واجبة، ولكن عندما تصلي المرأة مع الجماعة في المسجد أو في الحرمين، سواء كان في رمضان أو في غيره أو في المصليات الخاصة بمدارس البنات، فهل يكون لها فضل الجماعة كما هو الحال في حق الرجال؟ أرجو توضيح ذلك، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرأة ليست من ذوات الجماعة، أي ليست مأمورة بحضور الجماعة، وإنما ذلك على سبيل الإباحة فقط، وإنما ذلك على سبيل الإباحة فقط. فالشيخ رحمه الله يرى أن المرأة إذا كانت تصلي في جماعة وإنما ذلك على سبيل الإباحة وليس على سبيل إيش؟ الندب، فضل على سبيل الوجوب. إلا في صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء إلى صلاة العيد ولكن غير متبرجات بالزينة. الشيخ يرى رحمه الله مذهب، يرى مذهب أبي حنيفة أن صلاة العيد على النساء ماذا؟ واجبة، هو الصحيح. وإذا كان الأمر كذلك يقول الشيخ، فإن التضعيف الحاصل في صلاة الجماعة يخص من؟ الرجال، لأنهم هم المدعوون إليها على سبيل الوجوب. ولهذا كان لفظ الحديث: صلاة الرجل في جماعة تضعف أو تضاعف على صلاتي في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا. وعلى هذا فإن المرأة لا تنال هذا الأجر، وهذا ما صرحنا به في أول المسألة أن المرأة لا تنال هذا الأجر، وهذا أخذته اقتباسا من قول من؟ من قول الشيخ عثيمين رحمه الله. وهذا المرجو فيكم أيضا أنتم أن توافقوا ألفاظ العلماء، فإن ذلك أبعد عن الزلل، فإن ذلك أبعد عن الزلل. ذكرنا في دروس سابقة في مقدمة مجلس السالكين أن الإنسان كلما كان في مسائل العلم ومسائل يستدل بالآية وبالحديث، بالآية والحديث، وتكون ألفاظه على الآية والحديث، هو أبعد له على إيش؟ هو أبعد له عن الزلل. وهذا ما نص عليه الشيخ ابن سعدي رحمه الله في رسالته إلى من؟ إلى الشيخ ابن عقيل رحمه الله، لما ذكر أنه ألف منهج السالكين وأنه كذا وأنه كذا، ذكر مثل هذه الفوائد، ذكر مثل هذه الفوائد رحمه الله. وهذه المراسلة بين الشيخ، وأنا ذكرت هذا كثيرا وأتمنى أن يكون الطلاب قد قرأوا هذا الكتاب، ذكرت المراسلة بين الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عقيل رحمهم الله جميعا. والله يعني هذا الكتاب كتاب نافع، كتاب نافع في الفقه، في مسائل قد جاءت مسائل في الفقه، جاءت مسائل في القضاء، جاءت مسائل في العادات والعوائد، جاءت مسائل في معاملة الطالب مع شيخه والشيخ مع طالبه. هو كتاب للغاية، يعني إذا قلنا أن الطالب، أن الإنسان يستلذ عند ماذا؟ عند قراءته، يستلذ عند قراءته لما فيه من فوائد وفرائد، ويعني وما فيه من، هي مراسلة، كتاب مطبوع بهالحجم، لأن نسيت اسمه الذي يعني اسمه الدقيق، لكن هي رسائل بين الشيخ ابن سعد رحمه الله وتلميذه ابن عقيل رحمه الله الجميع. قال ذاك، قل دائما لك، أنا قلت في أول مسألة قلت ولكن في غير ذلك فلا تنال إيش؟ الأجر. قد يقول قائل اللفظة كبيرة، لكن هي مقتبسة، هي اقتبس يعني أخذت هذه اللفظة من كلام شيخنا رحمه الله. قال وعلى هذا فإن المرأة لا تنال هذا الأجر، بل إن العلماء اختلفوا في مشروعية صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال، يعني امرأة في بيتها مع النساء في المدرسة، هل يعني يكون الصلاة جماعة؟ ما حكمها؟ قال الشيخ بل إن العلماء اختلفوا في صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال في المصليات التي في البيوت أو في المدارس، فمنهم من قال إنها تسن لهن الجماعة، ومنهم من قال إنها تباح لهن الجماعة، ومنهم من قال إنها تكره لهن الجماعة، إنها تكره لهن الجماعة. هذا أظن ذكرناه قديما في شرح عمدة الأحكام. هذه الأحاديث قد احتج كثير من الفقهاء بها بأن صلاة الجماعة غير واجبة، لأنه جاء فيها ذكر التفضيل، جاء فيها ذكر التفضيل، ودل على إذا كان بين أمر متفاضلين على أنه لو ترك أحدهما لم يكن عليه ماذا؟ إثما. وسوف نذكر هذه المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى عند شرحنا لحديث أبي هريرة، قد هممت أن آمر فتيتي. نعم. وهذا الحديث صلاة الفذ، وإن قلنا أنه وقع خلاف بين العلماء صلاة الجماعة، كذلك وقع خلاف آخر في صلاة الفذ من غير عذر، هل صلاته صحيحة أو صلاته باطلة؟ هل صلاته صحيحة أو صلاته باطلة؟ الجماهير على أن صلاته صحيحة، والظاهرية، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا إن الجماعة شرط في صحة الصلاة. ولكن هذا الحديث الذي معنا دليل لمن قال بصحة صلاة الفذي، دليل لمن قال بصحة صلاة الفذي. وأما حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود وغيره، من سمع النداء فلم نجب فلا صلاة له إلا من عذر، هو حديث ثابت عن ابن عباس مرفوعا، إن كان بعضهم قد رجح وقفه، لكن الرفع صحيح، غير أن الجمهور يحملون حديث ابن عباس على الكمال، على الكمال لحديث عبد الله بن عمر الذي معنا هنا، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. نعم. آخر الذي بعده. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن. كم لنا في الدرس الآن؟ دقائق. أي بدري لسه. الليل طويل. والعهد بعيد. نعم. عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. قال مجاهد: وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا جماعة، قال: هو في النار. قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد قال: وفي معنى الحديث أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها. ثم ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما جاء في وجوب صلاة الجماعة والحث على صلاة الجماعة، فإن موضوع هذا الحديث هو وجوب صلاة الجماعة والحث على صلاة الجماعة. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو في الصحيحين وعند أبي داود كذلك وعند ابن ماجه وعند النسائي وعند الترمذي، فقد رواه الستة. وجاء مطولا عند البخاري ومسلم وعند غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. هذه روايات مهمة يا إخواني، الفاظ مهمة، لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه: أثقل الصلاة على المنافقين، فيه أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، فيه في قول رسول الله أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، فيه أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ولكن أثقل الصلاة صلاة الفجر والعشاء، وإلا كلها ثقيلة. وهذه الرواية تفيد هذا، لم يقل إن صلاة الفجر والعشاء ثقيلة، قال إن أثقل الصلاة، أي هناك ثقيل وهناك ماذا؟ أثقل. ففيه أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، والمنافقين كما جاء في الآيات ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وإنما كان العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما، وذلك لقوة الداعي إلى تركهما كما قال أهل العلم، لقوة الداعي إلى تركهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة، وصلاة الفجر وقت لذة النوم. والآن في زماننا صلاة إيش؟ العصر. لأن في زماننا في صلاة العصر كذلك، فإنها كذلك في لذة النوم، خاصة إذا كان عند الناس ما يكون من الغداء الثقيل، إذا كبسها بكبسة ثم أتبعها بلبن ثم نام، فإنه مظنة أن لا يقوم إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يراعي مثل هذا الأمر ويحتاط لنفسه في مع صلاته. فأقول وإنما كان العشاء كما قال أهل العلم أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم. وفي قوله لو يعلمون ما فيهما، يعني من مزيد الفضل، في رواية الصحيحين لو يعلمون ما فيهما، أي من مزيد الفضل. وما يكون في صلاة العشاء والفجر سوف نأخذه مفصلا، وقد ذكر الترمذي رحمه الله الأحاديث في هذا الباب. قال لأتوهما ولو، أي لأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد. لأتوهما ولو حبوا، أي أنهم يأتوا إلى المحل الذي يصليان فيه، يعني صلاة إيش وإيش؟ فجر والعشاء، وهو المسجد. قوله ولو حبوا أي زحفا، قوله ولو حبوا أي زحفا، إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير. انظروا إلى كلام أهل العلم رحمهم الله شرحا لأحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قال ولو حبوا أي زحفا إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير. وجاء عند ابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء ولو حبوا على المرافق والركب، ولو حبوا على المرافق والركب. تخيلوا وضعه وهو يحبو، لا الناس الآن يعني يكون صحيحا وليس فيه شيء، وما ذاك يتخلف عن صلاة الجماعة، بل إن بعض السفهاء يقول لا تجبر الناس على صلاة إيش؟ على الصلاة. ليس الكلام الآن عند الناس أو عند هؤلاء السفهاء على إجبار الناس على صلاة إيش؟ الجماعة. الآن تجاوز هؤلاء السفهاء وقالوا لا تجبر الناس على إيش؟ على الصلاة. لا يجبر الناس على الصلاة، وهذا بلا شك أن الله قد أعمى بصيرته. قال ولقد هممت، لقد هممت. وجاء في رواية البخاري والذي نفسي بيده، لقد هممت أقسم، تأكيدا جاء في رواية البخاري والذي نفسي بيده لقد هممت، ومعنى الهم العزم، وقيل دونه أي دون العزم، معنى الهم العزم، وقيل دون العزم. قال لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمع حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، أن يجمع حزم الحطب في عند الترمذي هنا، ثم آمر بالصلاة فتقام. قال ثم أحرق بالتشديد، قال ثم أحرق بالتشديد، يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه، لم يقل ثم أحرق، قال لا ثم أحرق. قال أهل العلم بالتشديد يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه، وهذا فيه مزيد إيش؟ تغليظ. هذا فيه مزيد تغليظ، ليس فقط يعني حرق، لا، قال إذا بالغ في تحريق، وهذا فيه مزيد تغليظ على المتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر. العلماء رحمهم الله اختلفوا في صلاة الجماعة، فذهب عطاء الأوزاعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وأهل الظاهر وجماعات من العلماء أنها فرض عين، واختلف هؤلاء هل صلاة الجماعة شرط أم أنها فرض عين من غير شرط، وفرق بين فرض العين والشرط. الشرط إذا لم يصلي جماعة صلاته إيش؟ باطلة. فبعض أهل العلم قال إن صلاة الجماعة شرط، وهذا قول داود، وروي مثل ذلك عن أحمد، واختير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الباقون عطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد في المشهور عنه، وقول أبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، كلهم قالوا ماذا؟ أنه فرض، ولكن لم يقولوا أن ذلك شرطا. القول الثاني، الأول فرض عين واختلفوا إلى قولين، القول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا هو ظاهر نص الشافعي رحمه الله وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وهو قول كثير من المالكية وكثير من الحنفية. وقول الثالث أن صلاة الجماعة سنة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن صلاة الجماعة واجب على الأعيان، ومن صلى لوحده من غير عذر فصلاته صحيحة ولكنه آثم. طيب، مالك والشافعي وأبو حنيفة كيف أجابوا عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ أجابوا بسبعة أجوبة، وسنؤجل الجواب إلى درسنا القادم مع باقي المسائل، والله أعلم. أن عندنا مسألة كذلك، التحريق بالنار، هل يحرق بالنار أو لا يحرق بالنار، ومن حرق بالنار في القصاص أو في التعذيب هل ثبت عنه ذلك أم ثبت عنه ذلك؟ سنأخذ ذلك بإذن الله تعالى في درسنا غدا، والله تعالى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.